ألا لأنه كان يمكن ينقل بالمعنى أنها لا نستعمل أو لا نستعمل. باب في كراهية البشو. حدث أحمد بن يونس حدث عن حارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الباشية والمرتشي. باب في هدايا العمال. حدث مسدد حدثني يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس قال حدثني علي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عامل فكتمنا منه مخيصا فما فوقه فهو غل يأتي بي يوم القيامة. فقام رسول من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملا. قال وما زال؟ قال سمعت كذا أقول وكذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. باب كيف القضاء. حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا الشريك عن سماك عن حنش عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني من وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحب أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. باب في قضاء القاضي إذا أقضى. حدث محمد بن كثير أخبار سفيان بن شهاب عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخي بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. حدث ربيع بن نافع عن توبة حدث ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أبي سلمة عن أبي سلمة قالت أتي رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في موارد لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك مثل أبو بكر رجلان وقال كل واحد منهما حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم اتهما ثم تحالا وارتبطا ثم اتهما ثم تحالا. حدثنا إبراهيم بن سرات أخبرنا عيسى حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست. فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. حدثنا سليمان داود المهدي أخبرنا وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو من الظن والتكلف. حدثنا أحمد بن عبد الضب أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا يخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حديثا بن عثمان أظن يصيب الفتح بس يصيب الكسر أيضا لأشياء الكسر حدثنا أبو عاصم بن معاذ لا أنا عندي أخبرنا أنا عندي مكتوب الواقع أنا بتذكر إنه من مصطلح الحديث معناته أخبرنا هلا في بعض كتب يحطوه أنباءنا فأنا هيك بعرف إنه أنا يعني أخبرنا. باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. حدثنا احمد بن منيع حدثنا عن عمار بن مبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن زبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. في النسخه الحاكم بدل بين الحكم الحاكم. باب القاضي يقضي وهو غضبان. حدثنا محمد بن كثير اخبر سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن بكر عن ابيه انه كتب الى ابنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. تبدأ في يبدس عن الحاكم وما في اكثر في القاضي في الحاكم. نعم. باب الحكم بين أهل الذمة. حدثنا أحمد بن محمد مروي حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن عباس قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا رأي الحنفية بالنسبة لذلك إنه إذا تقاضوا بيننا ينبغي الحكم. حدثنا عبد الله محمد بن فريد حدثنا محمد السلف عن محمد إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن العباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية قال كان من بني نضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل من قريظة من بني نضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. باب اجتهاد الرأي في القضاء. حدث حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حفص من أصحاب معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آب. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. حدثني يحيى عن شعبة حدثني ابن عون حدثني أبو عون عن الحارث بن عمر عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معنا. باب في الصلح. حدث سليمان داود المهري أخبرنا نوهب أخبرنا سليمان بن بلال حاو حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن مشك حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال أن عبد العزيز بن محمد شك أو عبد الله حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. حدثنا أحمد صالح حدثنا ابن وهب أخبر يونس عن ابن شهاب أخبر عبد الله بن كعب مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف جسم حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب. فقال لبيك يا رسول الله فشرعه بيدي أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. فأبه في الشهادات. حدث أحمد سعيد الهمداني وأحمد السرح قال أخبر المواد أخبر مالك وأنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان. قال المسرح أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني قال المسرح ابن أبي عمرة ولم يقل عبد الرحمن. باب في من يعين على خصومة غير أن يعلم أمره. حدث أحمد بن يونس حدث زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاب الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رزقت الخبال حتى يخرج من مقال. حدثنا علي بن حسين إبراهيم حدثنا عمر بن يونس حدثنا عاصم محمد بن زيد العمري حدثنا مسلم بن يزيد عن مطر المراق عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. باب في شهادة الزور. حدثنا يحيى موسى البرخي حدثنا محمد عبيد حدثنا سفيان بن يحيى سفياني عن العصفري عن أبي عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فارس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ فجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشرك به. باب من ترد شهادته. حدث حفص بن عمر حدث محمد راشد حدث سليمان موسى عن عبد بن شعيب عن ابي عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهاده الخائن والخائنه وذي الغمر على أخيه وابن شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيره. وقال أبو داود الغمد الحنة والشحناء والقانع النجيب التابع لسن أجير خاص. حدثنا محمد خالد طارق الوادي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زاني ولا ذي غمر على أخيه. لا عندي حن الحنة ما في حنة حنة تختيف عظيم حنة إيوه أنا شد الزمان إحنا في النسخة النسخة حفظ أيضا حنة الزمان أفضل هي ليس من الجديد. نعم باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. حدثنا أحمد سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرنا يحيى بن أيوب نافع بن يزيد عن الدلهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. باب الشهادة في الرضاع. حدثنا سليمان محمد حدث حمام زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة حدث عقبة بن حارث وحدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحب أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها كاذبة. قال أم يبريك وقد قالت ما قالت دعها عنك. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا حارس بن عمير البصري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن حارس وقد سمعت من عقبة ولكني بحديث عبيد الأحفظ فذكر معنا قول أبو داود نظر أحمد بن زيد بن الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب. باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبر زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبره وقدما لتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذبا ولا بدلا ولا كذما ولا غيرا وإن هذا وصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما. حدثنا حسن بن علي حدثنا عن آدم حدثنا أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي ابن عباس قال خرج رجل من بني سام مع تميم النار وعدي بن بدا فمات السامي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصة بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السامي فحلفان شهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم فقال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية إن الجام لصاحبهم عندي لصاحبهم في اختلاف لصاحبنا وأخفى لصاحبهما باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. حدثنا محمد بن أحمد فارس أن الحكم نافع حدثه أخبر شعيب عن زهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيا وأطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابية فيساومون بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فنادى العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء العربي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال العربي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق العربي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. باب القضاء بنيمين وشهادة. حدث عثمان بن شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثنا سيف البكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عبد بن دينار عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. حدثنا محمد بن يحيى سلمة بن شبيب قال حدث عبد الرزاق أخبرنا محمد بن سليمان عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين مع الشاهد. قال أبو داود: وزادني ربيعة بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال تذكرت ذلك للشيخ فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلا إلا أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه. فكان سهيل فأن يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. هذا مثال على إذا كان الراوي نسي ما حدث به والتلميذ تذكر ذلك فهو مقبول الرواية عند جمهور العلماء لك عند الحنفية الرواية مردودة. حدثنا محمد داود الإسكندران حدثنا زياد عن ابن يدورس حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بساد أبي مصعب ومعناه. قال سليمان: فلقيت سهيل فسألت عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبر به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. حدثنا أحمد بن عبدان حدثنا عمار بن شعيب بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال: سمعت جدي الزبيب يقول: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبتهم وسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. أتانا سندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم. فلما قدم بالعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم. قال: من بينتك؟ قلت: سمر رجل من بني العنبر رجل آخر سمر له فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت: نعم. فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذهبوا وقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبيب: فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زريتي فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال لي: احبسه. فأخذته بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: رد على هذا زربية أمي التي أخذت منها. فقال: يا نبي الله إنها خرجت من يدي. قال: فاختبع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطاني وقال للرجل: اذهب فزده أصعا من طعام. قال: فزادني أصعا من شعير. باب الرجلين يدعيان شيئا وليس لهما بين. حدثنا محمد بن هاك الضبير حدثنا زيد بن الزريع حدثنا ابن ابي عروبه عن قتادة عن سعيد بن ابي موسى عن ابي عبد ابي موسى الاشعري ان رجلين ادعيا بعيرا او دابه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينه فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. حدثنا الحسن وعلي حدثنا يحيى بن ادم حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد باسناده ومعناه. حدثنا محمد بشار حدثنا حجاج من هذا حدثنا همام عن قتادة يعني بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. حدثنا محمد بن منهال حدثنا زيد بن الزريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لواحد منهما بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحيا ذلك أحب ذلك أوك بها على استهما على الدين ما كان أحب ذلك أو كريها. حدثنا أحمد بن حنبل سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن عمان بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الإسناد اليمين أو استحباها فليستهما عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الإسناد على اليمين. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا خالد بن حارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لداهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. باب اليمين على البدع عليه. حدثنا عبد الله مسلمة القعنبي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. حدث أبراهيم كيف اليمين. حدثنا مسدد حدثنا الأحوص حدثنا عطاء السائد عن أبي يحيى عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلف احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي. قال أبو داود أو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة. باب إذا كان المدعى عليه ذميا يحلف. حدثنا محمد عيسى حدثنا معاوية حدثنا أعمش عن شقيق عن أشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينا؟ قلت لا. قال اليهود يحلف. قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إلى آخر الآية. فأبو الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. حدثنا محمود بن خالد حدثنا فريابي حدثنا الحارث بن سليمان حدثني كردوس مطلوس ذاتني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجل كندا ورجل من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اختصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال هلك بينا؟ قال لا ولكن أحلف والله ما يعلم أن أرضي اختصبنيها أبو فتهي التنديب يعني اليمين وساق الحديث. حدثنا الناس السبيل حدثنا ابن أحوص عن سماك عن عقبة النواء من حجر الحمر عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبي قال جاء رجل من حضرموت رجل من كندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يمي أزرعها ليس له في حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينا؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي من حلف ليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فأب كيف يحلف الذمي؟ حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن زوري عن حدثنا رجل من المسلمين ونحن عند سعيد المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود يعني لليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من دنا. وساق الحديث في قصة الرجل. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصبع في نقطة حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد إسحاق عن زهري بهذا الحديث وإسناده قال حدثنا رجل من المسيب مما كان يتبع العلم ويعيه ويحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن سوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال ذكرتني بعظيم ولا يزعنوني أن أكذبك. وساق الحديث. ولا يزعنوني ولا ينبغي في نسخة ولا ينبغي أن أكذبك ولا ينبغي لي أعزفيني باب الرجل يحلف على حقه. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان رقي قال حدث بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدرك حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك امرؤ فقل حسبي الله ونعم الوكيل. باب في الحبس في الدين وغيره. حدث عن الله محمد بن نفيل حدث عن الله مبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد ميمون عن عمرو بن شريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن مبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. حدث معاذ بن أسد حدث نضر بن شمين أخبر إلماس بن حبيب رجل من أهل بالي عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم غريما لي فقال لي إلزمه، ثم قال لي يا أخ بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك. حدث إبراهيم موسى بازي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بني حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في جهنم. حدثنا محمد قدامة مؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدث إسماعيل عن بني حكيم عن أبي عن جده قال ابن قدامة أن أخاه وهو عمه وقال مؤمل أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه مرتين. بما أخذوا لديكم بدون ألف عندي في ألف شلون عندكم؟ في نسخة بينك في نسخة بدون ألف بما أخذوا بصير أخذوا جيراني بما أخذوا وفي نسخة بما أخذ وزيل أصح لغة تكون في حد الحدث. فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه. لم يذكر مؤمل وهو يخطب. بابه في الوكالة. حدثنا عبد الله بن سعد إبراهيم حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وثقة. قال فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوتين. أبواب من القضاء. حدث مسلم بن إبراهيم حدث مسلم المثنى بن سعيد حدث قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع. حدث مسلم بن أبي خلف قال حدث سفيان عن الزهري عن أعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يلبس خشبة في جداره فلا يمنعه. فنكسوا فقال ما لأراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. حدث قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي سلمة قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي سلمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. بنسخة شاق الله عليه. نعم طبعا مضبوط انه هيك سيرنا وقبله حتى نعم. حدث سليمان داود العتكي حدث حماد حدث واصل مولى ابي عيينه قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي يحدث عن سامه بن جندب انه كانت له عضد من نحل في حائط رجل في نقطه انه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار قال ومع الرجل أهله. قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى. فقال أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فقل عن أخلاه. حدث أبو الوليد الطيالسي حدث الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدث أن رجل خاصم الزبير في شراج الحبرة التي يسقون بها فقال أنصاري سبح الماء يمر فأبى عليه الزبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير فوالله إني لأحكم هذه الآية نزلت بذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. حدثنا محمد علاء حدثنا أبو سامع عن الوليد عن ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبي ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجل قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يغتسلون ماءه. هذول كان في ست وديان بالمدينة واحد اسمه مهزور واحد اسمه سطحان أظن الثالث اسمه رانونا. فلما يجي المطر يتعبوا كانوا فهذا السيل الذي يغتسلون ماء فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل حدثنا يعني حتى يبدو الكعبين. حدثنا أحمد بن عبد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثنا أبي عبد الرحمن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثه حدث عبد العزيز محمد عن أبي طوال عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حديث نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فزرعت وجدت سبعة أذرع في حديث الآخر وجدت خمسة أذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فزرعت آخر كتاب الأرضية. أول كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الحث على طلب العلم. حدثنا مسدد بن مسند حدث عن الله بن داود سمعت عاصم بن رجاء بحيوة وحدث عن داود بن جميل عن كثير من قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والإنسان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حدثنا محمد بن بكير بن مشق حدث الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة حدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا أنا قلت شبيب نشوف هذا بالكتب دائما نقول نسخ نشوف بالترجمة أظن اسمه شبيب بن شيبة بس أنا ما بعرف أن في واحد من النسخ مكتوب شعيب وهو خطأ اللي كاتب شعيب خطأ. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يسلك طريقا يطلب في علما إلا سهل الله له به طريق الجنة ومن أخطأ به عمدا لم يسمع به نسبه. فأم رواية الحديث أهل الكتاب حدث أحمد محمد بن ثابت المروزي حدث عبد الرزاق أخبر معمر عن الزهري أخبر ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله أعلم. فقال يهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبي زائدة عن أبي عن خارجة يعني ابن زيد الكتاب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت أمر رسول الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب اليهود وقال إني والله ما آمن اليهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حفظته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. أنا عندي عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت يعني كأنه يكون في بين مصر بضبط نعم سيدي. باب في كتاب العلم حدثنا مسدد وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن وليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ حفظه فنهاني قريش وقال أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يأخذ منه إلا حق. حدثنا رسول الله عليه أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المضطرب بن عبد الله بن حطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسان أن يكتب فقال زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحى. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا بن شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن سعيد الخدري قال ما كنا نكتب غيب التشهد والقرآن. حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد حاوى حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن وقال له أبو شاع فقال يا رسول الله اكتب لي فقال اكتبوا لي أبي شاع. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لي أبي عم ما يكتبوه قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه. نعم سقط بعض النساء. باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن معون اخبرنا خالد حاول حدثنا مسدد حدثنا خالد المعنى عن بيان بن شيخ قال مسدد ابو بشر عن وقره بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير ما يمنعك ان تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه اصحابه فقال اما والله لقد كان منه وجه ومنزل ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صاحب السكون هو الرهن وضرب جميع الاحكام. باب الكلام في كتاب الله بغير علم. حدثنا عبد الله محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن اسحاق المقري الحضرمي هذا يعقوب القاري حدثنا سهيل بن مهران اخو حزم القطعي حدثنا ابو عمران عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برايه فاصاب فقد اخطا. باب تكرير حديث. حدثنا عبد الموسوق اخبر شعبة عن ابي عقيل هاشم عن ابي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجيه عن ابي سلام عن رجل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث حديثا اعاده ثلاث مرات. باب في سرد الحديث. حدث محمد منصور الطوسي حدث سفيان بن عيينه عن سوري عن عروه قال جلس ابو هريره الى جنب حجره عائشه رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربه الحجره مرتين فلما قضى الصلاه قالت الا تعجب الى هذا وحديثه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث لو شاء العاد ان يحصيه واحصاه. حدث سليمان بن داود المهدي اخبرنا نواب اخبرني يونس عن الشياب ان عروه بن الزبير حدثنا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث في سردكم. باب التوقف في الفتية. حدثنا إبراهيم موسى الرازي حدثنا عيسى عن الأوزاعي طبعا هذا الحديث يعني في ناس بياخذوا مطعم على سيدنا أبو هريرة هذا أدب في التحديث عرفتوا كيف؟ لا لا لا لا تحملوا الكلام أكثر مما يحدث. باب التوقف في الفتية. حدثنا إبراهيم موسى الرازي حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنادحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا السعيد عن ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى حاوى. حدثنا سليمان داود أخبار المواد حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبولي رضيعي عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى. زاد سليمان نامي في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. وهذا باب سليمان. باب كراهية منع العلم. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد أخبر علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه وألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة. باب فضل نشر العلم. حدث جرير بن حكم وعصفان بن أبي شيبة قال حدث حدثنا جرير شلون؟ العالم ما في يعلمه في نسخة نسخة يعلمه من سئل عن علم يعلمه في بعض النسخ في نسخة ما فيه ما في يعلمه. كان فضل النشر حدث الجاي محمد عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن حباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه عن حدثني عمر بن سليمان بن والد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن ابان عن ابي عبد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقيه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقيه ليس بفقيه. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل عن ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله في يهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. باب الحديث يعني عن بني إسرائيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث علي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدث محمد بن حدث معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمر قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. باب في طلب العلم لغير الله تعالى. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث سريج بن النعمان حدث فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن المعبد الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما من يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. باب في القصص. حدث محمود خالد حدث موسى حدث عباد بن عباد الخوار عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عبد الملك الاشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخص الا امير او مامور او مختل. حدث مسدد حدث جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن علاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين فإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت قارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صفنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيدي هكذا فتحلقوا وبرز وجوههم له. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا هل تداول نقد بنقد حرام اشترط فيه شرطين ألا يكون زيادة فاحشة وأن يكون يدا بيد فإذا اختلط شرط من هذين الشرطين يصير حرام إذا توفر هذين الشرطين ليس بحرام. هل هنا تصرف حرام ورزقتها حرام؟ طبعا هون هذا سؤال عام واضح كيف لعله يكون يعني فيه شبهة لأنه ما يستطيع الإنسان أن يحقق هذا الأمر. أنا بعرف عن واحد من كبار الشيوخ كان قاضي ترك مهنته لأنه على مذهب الإمام الشافعي كان فيها إشكال لاحظوا كيف ولو كان على غير مذهب. فلذلك هذا السؤال له مناح عديدة. السؤال الذي بعد سنة صلاة العصر القبلية أربع سنة الظهر القبلية أربع سنة المغرب بعدين هون كاتبين قبلية يمكن يعنوها اثنين سنة العشاء قبلية اثنين ما حكمه. بالنسبة لصلاة العصر القبلية هي سنة غير مؤكدة عند المذاهب التي أعرفها. سنة الظهر القبلية أربعة هي سنة مؤكدة عند الحنفية عند ساداتنا الشافعيين مؤكد منها ركعتان فقط. سنة المغرب هم كاتبين قبلية ما بعد الرجوع من القبلية والبعدية كان بيعملوا القبلية هي سنة غير مؤكدة في المذهب الشافعي فيها قولان انه بمشروعيتها ام لا المشهور عند الحنفية كراهتها، لكن ما اعتمدوا بالإمام أن هذا الوقت مباح، وخاصة إذا كانت قصيرة كثير، يعني ما يطول كثير واحد في القراءة فيها وما إلى ذلك. أما سنة العشاء فهي تدخل تحت مسمى قوله ثلاثا بين كل أذانين صلاة، وورد وإن كان أنا ما وجدت في كتب الحديث المشهورة كان يصلي قبل العشاء أربعا وبعدها أربعا. أظن بسنن سعيد بن منصور، بس الآن كنت متأكدا من الجواب. نرجع من عيد الحديث الذي ذكرناه، وأنا أرجو من نفسي يعني أنه هيك نشعر بهذه الوبائية التي كانوا فيها هذول الفقراء، هذول أغنياء الدنيا كانوا فقراء. حدثنا مسدد، حدثنا شعجع بن سليمان عن معلم زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقالوا: نقرأ علينا. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلبت وقال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال: بيدي هكذا، فتحلقوا وبرز وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بنور الثاني يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. حدثنا محمد مسلم، حدثني عبد السلام يعني ابن مطهر أبو البصر، حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى بصلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله بصلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. في بعض الروايات ذكر براق الفلاح تبع العصر ثمانية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن أعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. فرفعت رأسي فإذا عيناه تحملان. كتاب الأشغال والسلام محمد راح يدابه في تحريم الخمر. حدثنا أحمد محمد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو حيان، حدثنا الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قام بعقل وثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إلى الجد والكلالة وأبواب من أبواب الفداء. حدث عباد موسى الخطبي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر الخطبي، لأن عندي ضابطة بالفتح ضمي على الخاء، شلون أكون ضابط المسيري. أخبر إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسماعيل عن إسحاق عن عمرو بن عاص عن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال: يا عمر، اللهم بين لنا في الخمر بيانا بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن خمر الميسر قل فيهما اسم كبير. الآية آتي نسخة بيانا شافيا، لأن كلكم حافظين شافيا، هذا دعم يصف الأحرف، أنا شكي هيك أنه حافظ شافيا، فلذلك أنا عندي تحفظ كثير، بدي أشوفها بعدة مراجع أنه قالوا أنه في نسخة شافيا، أما النسخة واحدة ما بعتمد عليها ولا أثق على حاشية تسليمون المدنة بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن خمر الميسر قل فيهما اسم كبير. الآية قال: فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا. بس أنا بعلق يعني هنا بيقول لك هذا سؤال، لا عمر عربي بيعرف أكثر منا، فهل هنا بمعنى الأمر؟ وذكره القرطبي كذلك. حدثنا سليمان ما أدري سمعه لا بضمه، يعني معجمة متفق على ضمه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان المفتوحة خذ دليل عم يقول مفتوحة في موضع مفتوحة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عطاء بن سابع عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحمل الخبر فأمهم علي في النار الفقرة قل يا أيها الكافرون فغلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فخلط بإذنه بالقرب حدث أحمد محمد مروزي حدث بتشديد اللام بيصير خلط وخلط حدث أحمد محمد مروزي حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن خمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فسخطها التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية حدثنا سليمان محمد حدث أحمد زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم حين حملت الخمر في منزل أبي طلحة وما شربنا المئذن إلا الفضيخ فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الشبه باب العنب يوصد الخمر حدث عن عثمان بن شيبه حدثنا وكيف الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن ابي علقمه مولاهما عبد الرحمن بن عبد الله الواثق انهما سمعا ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وحاصرها ومغتصرها وحاملها والمحمولة إليه. باب ما جاء في الخمر تخلل حدثنا زهير محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن الزهري عن أبي هريرة بن مغيرة عن أنس مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورث خمرا قال أهلقا قال أفلا أجعلها خلا قال لا. باب الخمر مما هو حدثنا حسن وعلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم المهاجر عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمر وإن من الدم خمر وإن من العسل خمر وإن من البرد خمر وإن من الشعير خمر. حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حبيب أن عامر حدثه أن نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أباد حدثنا يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. قال أبو داود اسمه أبي كثير بن الوبري يزيد بن عبد الرحمن وفيلة الزحمي قال بعضهم زيد بن صواب وفيلة أنا عندي ما فيها في أكل رأس وحليل أنا عندي ما فيها لا أنا عندي مفيدة للزحم أكبر أخير رأس وحليل نشوف السلام وكتب الرجال وكتبونا باب النهي عن المسكر حدثنا سليمان داود ومحمد عيسى في آخرين قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. حدثنا محمد رافع بن السابوري حدثنا إبراهيم عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بشير يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام وشرب مسكرا باخذت فدعته 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه وان فإن عاد الرابعة كان حقا أولا أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهلنا ومزقاه صغيرا لا يعرف حلالا وحراما من حرام كان حقا أولا أن يسقيه من طينة الخبال. ما شرط أي محطوطة بين معترضين لابن بشير ابن المنذر نشوفه كمان أذكر شو النعمال ابن إيش نعمال ابن أبي شيخ أبو كسير الغبري طيب شو اسمه يزيد بن عبد الرحمن سحبي لما سحيل وبفيدة لما أقل لما هو بكر المهدى أنا بفيدة لما هو بكر المهدى النعمان بن بشير غلط لأنه هو صحابي محيط بعدامي عن طميس عن النباس وهذاك اسمه السحيني طلع في كتب الرجال بس بعد مع عقيدة وغفيدة حدثنا قتيبة وحدثنا إسماعيل عن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن قدع جابر عن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الله بن سلمة قال بعمالك عن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجي حدثنا صحابة بن حرب عن الزبيدي عن زهري بهذا الحديث في إسناده زاد والبكع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت من أحمد محمد يقول لا إله إلا الله ما كان أسفده ما كان فيهم مثله يعني في أهل حمص يعني الجرجسي. حدثنا نادو السري حدثنا عبد عن محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرسى بن عبد الله اليزني حديث اسمه أبو الخير عن ديلة من حمية قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فجنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركين. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. حدثنا وهب بن بقيع عن خالد العاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب بن عدن. قال ذاك البتع. قلت وينتبذ من الشعير وترك. فقال ذاك الإذر. ثم قال لا أحضر قوما كأن كل مسكرين حرام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خمر الميت والكوبة والمغيرات وقال كل مسكر حرام. قال أبو داود قال أبو سلام أبو عبيد المغيرات السكر كله السكر تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. لكن مو عقيلة عقيلة غلط معناتها غفيلة أو غزينة مثل ما قال أبي داود. حدثنا سعيد منصور حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن حسن عم الفقيل يعني الحكم بن عتيبة عن شارب بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. حدثنا مسدد موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي يعني بن ميمون حدثنا ابو عثمان قال موسى وهو عم المسلم الانصاري عن قاسم عن عائشه رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام ما اسكر منه الفرق او فرق الكف منه حرام. ابن سالم التهذيب هي في احمد بن سالم الانصاري هذا وين؟ في نفسه عبد المسلم بن سالم الصادق انظر تهذيب بدا مراجعه عمر بن سلم لما بن سالم شوفوا سياره وعبد باب في الدارين. حدثنا حدثنا احمد محمد حدثنا زيد بن عباد حدثنا معاويه وصالح الحاكم الحري عن مالك بن ابي مريم عن مالك بن ابي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذكرنا الظلاء فقال حدثني ابن مالك الاشعري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن الناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واصف قال حدثنا منصور حارث منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدالي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الدالي شباب الفاسقين. باب في الأوعية. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا رسول محيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفاء والحنتل والمزفة والنقير. حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرد فخرجت فزعا عن قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرد فدخلت على ابن عباس فقلت اما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وماذا قلت؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر. حدثنا سليمان حق ومحمد وعبيد قال حدثنا حماد حق وحدثنا مسدد حدثنا عباس عباد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول وقال مسدد عن ابن عباس هذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي الربيع قد حال بيننا وبينك كفار كفر وليس نخرج إليك إلا بشعر حرام فقلنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. فعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها له: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتة والمزفة والمقير. وقال ابن عبيد النقير فكان مقير. وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفة. قال أبو داود المزفة نصر بن عمران الضبعي. قيل اسمه عمر وقيل عنه أبو هتان أو خلف أو سليم. وفي خلاف يعني عمر بن سالم الأنصاري. هذا من تقريب التهذيب. تقريب التهذيب عندك اسمه سلم أو سالم أو سليم. عمر بن سالم أبو هتان الأنصاري. أي كم ليش؟ فقط. نعم لكان فنان تقريبا. أبو هتان الأنصاري هذا قاضي مرة. يكون غير رجل هذا لأن ذلك عبد لك اسمه سلم سل أو سالم أو سلم سيدي مقبول من الرابعة طبعا طبق مقبول من الرابعة والله هذا ظني عنه لازم نشوفه بتهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال حتى نشوف من الراوي عنه لأن ظهر كأنه في أكثر من رجل نشوف من روى عنه ومن روى عنه ومن شيخه ومن تلميذه. باب الرأي. نعم. في أي نسخة؟ حدثنا وهب بن بقيع عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد القيس انهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزاده المحبوبه ولكن اشربتي والمزاده المشبوبه ولكن اشربتي سقائك واوكي مسألة المشبوبة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن كير وسعيد المسيب عن ابن عباس في قصة يوم عبد القيس قالوا فبما نشرب يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدب التي يلاس على أفواهها. حدثنا وهب بن وقيع عن خالد أن فيما أو فيما مو بالياء مو بالجاء فيما لما فبما يعني اختلط عديد عن المرتبة من نقطة من نقطة فبين المنشفة أو في طيبة فريق فيه منشفة يعني يجوز أي كمان نقطين على المنشفة يعني حتى فيه منشفة يا رب يقول حدثنا وهب بن بقيع عن خالد عن عوف عن ابي القاموس زيد بن علي حدث الرجل كان الوفد الذي وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس يحسب عوفا ان اسمه قيس بن النعمان فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم واشربوا في جلد الموكع ولا الموكع عليه فان اشتد فاكسبوه بالماء فان اعياكم فاهريكم حدث محمد بشار حدث ابو احمد حدث سفيان عن علي بن بديمة حدثني قيس بن حبدر النهشري عن ابن عباس ان وفد عبد القيس قال يا رسول الله فيما نشرب قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقيب وانتبذوا في الاسقيه فقال يا رسول الله فان اشتد في الاسقيه قال فصبوا عليه الماء قال يا رسول الله فقال له في الثالث او الرابع اهريقوا ثم قال ان الله حرم علي أو حرم الخمر والموت والميسر والكوبة قال كل مسكر حرام قال سفيان فسألت علي بن بزيمة عن الكوبة قال الطبر اللي حتى ميد البرمي حدثنا مسلم حدث عبد الواحد حدث إسماعيل بن سمية حدثنا مالك بن عمير عن علي عليه السلام قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجيعة حدثنا أحمد بن نورس حدثنا معاذ بن ناصر عن محارب بن الزار عن جبريل عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إذا في ظروف الأدب فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم حدثنا مسدد حدث يحيى عن سفيان حدث المنصور عن سالم بن ابي جعفر عن جابر بن عبد الله قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه قال في الانصار انه لا بد لنا قال فلا اذا حدثنا محمد جعفر بن زياد حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن ابي عياض عن زياد عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاوعيه الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال اعرابي انه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل حدثنا حسن يعني ابن علي حدثنا يحيى بن ادم حدثنا الشريف بن سادي قال اجتنبوا ما اسكر حدثنا الله محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فاذا لم يجد سقاء نبذ له في دور من حجاره باب في الخليطين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ان ينتبذ المسك والرطب جميعا حدثنا ابو سلمه موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي انه نهى عن خبيث الزبيب والتمر وعن خبيث المسك والتمر وعن خبيث الدهن والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حده قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي قتاده عن النبي مباشرة في هذا الحديث حدثنا سليمان حفظ وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شبعان الحكم عن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة حدثتني ريطته عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمرة وتمر فيلقى فيه الزبيب حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا أبو بحر حدثنا عثمان بن عبد العزيز الحناني حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من التمر وقبضة من الزبيب فأرضيه في إناء فأنبوسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم باب في نبيذ البسر حدثنا محمد بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد عكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس وقال ابن عباس أخشى أن يكون الوزاء الذي مريت عنه عبد القيس فقتل لقتادة فلا قال النبيذ في الحكم والمزفت وزاء باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمر عن الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن؟ قال فإلى من نحن؟ قال إلى الله وإلى رسوله. فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال زببوها. فقلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، انبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، انبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. حدثنا محمد السنة حدث عبد الله عبد الوهاب وعبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد الحسن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينبذ برسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء نوك وأعلاه له عزلاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة. حدثنا مسدد حدثنا معتمد قال سمعت شبيبا بن عبد الملك وحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان بعشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صببته أو فرغته صببته أو فررته ثم ننبذ له إليه فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه فأقر. قال يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي مبتنك اليوم؟ قلت نعم. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى البهراني عن ابن عباس قال كان يوم ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يراق. قال أبو داود معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد. قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني باب في شباب العسل. حدث أحمد محمد محمد حدثنا حشاد محمد قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا. فتواصيت أنا وحفصة من أيتنا دخل ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إني أجر منك ريحا غافيل. فدخل على إحداهن فقال لو ذلك. فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود لها. فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى إن تتوب إلى الله. لعائشة حفصة رضي الله عنها وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. حدثنا حسن علي حدثنا أبو سامع عن هشام عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فذكر بعض هذا الخبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه به. وفي هذا الحديث قال سودة بل أكلت مغافير. قال بل شربت عسل سقطني حفصة فقلت جرس النحل العف نفس من نفس النحل. قال أبو داود المغافير مقنة وهي صمرة وجرست رعت والعفض نبت من نبت النحل. باب في النبيذ إذا أولي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحيت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيت به فإذا هو ينش. فقال انظر في هذا الحادث فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله يوم الآخر. باب في الشرب قائم. حدثنا مسلم بن عمران حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن مسعود بن كلاب عن عبد الملك بن ميسر عن الدزال بن سبرة أن عليا دعا بماء فشرب وهو قائم ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثلما رأيتموني أفعله. باب الشراب من في السقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر عن قتادة عن الكريم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجسمة قال أبو داود الزلالة التي تأكل العذرة. باب فصيلات الأسقية. حدث مسدد حدث سفيان الثوري أن سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. حدث رسول الله عليه حدث عبد الأعلى حدث عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رسول الأنصار عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إداوة يوم أحد دعا بإداوة يوم أحد فقال أخنس فم الإداوة وشرب من فيها. باب في الشرب من سلمة القدح. حدثنا أحمد صالح حدث عن الله وهذا أخبار قبرة بن عبد الرحمن بن شهاب عن أبي بلال عن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري أن أقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من سلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. باب في الشرب في أن يبدأ الفضة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به وقال إني لم أمري به إلا أني قد نهيته فلم ينته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير واللباس وعن الشرب في أن يتزال الفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أبو في الكرع حدث عشان أبي شيبة حدثني يونس محمد حدثني فليح عن سعيد الحارث عن زياد بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه على رسول من أنصاره وهو يحول الماء في حائط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا. قال بل عندي ماء بات في شن. باب في الساق متى يشرب. حدث مسلم بن إبراهيم حدث شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي الأوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربة. حدث قعد أبي عبد الله مسلم عن مالك عن ابن هشام عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبنين قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حدث مسلم بن إبراهيم حدث هشام عن أبي عصام عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثة وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. باب في المدخل في الشراب والتنفس فيه. حدثنا عبد الله محمد مفيد حدث المعيين عن عبد الكريم عن الكريم عن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر بن بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرة فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعي السبابة الوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بلجام نابة فقال ادعوا الله لي. فقال اللهم بارك لهم في رزقهم واغفر لهم وارحمهم. باب ما يقول إذا شرب الله بارك لهم فيما وزقته واغفر لهم وارحمهم. باب ما يقول إذا شرب اللبن. حدث مسدد حدث حمادي عن زيد حا وحدث مسدد إسماعيل حدث حمادي عن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن محمد عن عباس قال كنت في بيت من ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على سمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخيانك تقذره يا رسول الله. قال أجل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وبلنا منه فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود هذا لفظ مسدد. باب في إيكاء الآنية. حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبر عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفي مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. حدث عبد الله مستمد القاعدة عن مالك عن أبي الزبير عن جابر عن بلان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر وليس بتمامه قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويزيقة تظلم على الناس بيتهم أو بيوتهم. حدث مسدد الفضيل عبد الوهاب السكري قال حدثنا أحمد عن كثير بن الشنزير عن عطاء جابر بن عبد الله رفع وقال واكفتوا صبيانكم عند العشاء عند العشاء وقال مسدد عند المساء فإن للجن نشارا وخطف حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا معاوية حدثنا أعمش عن الصلاة على جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج رجل يشتد فجاء بقدح في نبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أنزع بما عليه عودا قال أبوذ أدوه قال أصبعي تعبده عليه طبعا هو النبي مو بالتسميه اللي احنا نسميها حدث سعيد بن منصور عبد الله محمد بن فيل وقتيبة بن سعيد قال حدث عبد العزيز محمد عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب الاغماء من بيوت السقيا قال قتيبة عين بينه وبين النبي في يومان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاطعمه باب ما جاء في اجابه الدعوه حدثنا عن ابي عمالك عن نافع عن اسلام عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى دعيين فلياتيها حدثنا مخرج مخالف حدثنا ابو سامع ابي رداع نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدع حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبر معمر عن ايوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه حدثنا المصطفى حدثنا بقيه حدثنا الزبيدي عن نافع بسناد ايوب ومعناه حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك حدثنا مسدد حدثنا بوس وزياد عن ابانا بن طارق عن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوه دخل سابقا وخرج مغيرا حتى قال ابو داود ابان بن طارق مجهول حدثنا قعد به عن مالك بن شهاب عن اعرج عن ابي هريره انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمه يدعى على الاغنياء ويترك المساكين ومن لم ياتي الدعوه فقد عصى الله ورسوله باب في استحباب الوليمه عند النكاح حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن سالم قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند انس مالك فقال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على احد من نسائهما اولم عليها اولم بشاه حدثنا حابب بن يحيى حدثنا شباب حدثنا وائل بن داود عن ابن بكر بن وائل عن الزهري عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بسويق وزمر باب في كم تستحب الوليمه حدثنا محمد السنه حدثنا عفان بن مسلم حدثنا امام حدثنا قتاده عن الحسن عن عبد الله عثمان الثقفي عن رجل اعور من ثقيف كان يقال له معروفا اي يثنى عليه خيرا ان لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا ادري ما اسمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمه اول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة الرياء قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن سيد دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثالث فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة الرياء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الشامع قتادة عن سعيد بن سيد هذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحفظ الرسول باب الإطعام حتى القدوم المستقبل حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة باب ما جاء في الضيافة حدثنا قعدني عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم ضيفا جائزته يومه وليلته الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل لأحد أن يسوي عنده حتى يخرج قال أبو داود قرئ على الحارث المسكين وأنا شاهد أخبركم أشهر قال سئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزة اليوم والليلة فقال يكرمه ويحبه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفناء فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك حدثنا مسدد حدثني يحيى عن شعبة حدثني أبو الوليد السعيد بن أبي مهاجي عن مقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقراء ليلة من زرعه وماله حدثنا أبو مقدام هو المقدام بن معدي كريم أبو كريم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن الزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا، باب نسخ الضيف يأكل مال غيره. حدثنا أحمد محمد بن المروزي حدثني علي بن الحسين واقل عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فكان الرجل يحرجه أن يأكل عند أحد الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لا أجنح وأن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول المسكين أحق به مني، فأخل في ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه، وأخل طعام أهل الكتاب. باب في طعام المتباليين. حدثنا هارون بن زيد بن أبي زرقاء حدثنا أبي حدث جرير محدث عن زبير بن خزيم قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباليين أن يؤكل. قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه عن ابن عباس أيضا، وأحمد بن زيد لم يذكر ابن عباس. باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سعيد جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجل أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضاض سيد فرأى القرامة قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع. فقال فاطمة لعلي: الحق، فانظر ما رجع. فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. حدثنا الناس بن السريع عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء عبد الأولي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجد أقربهما بابا، فإذا أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجد الذي سبقه. باب إذا حضر في الصلاة والعشاء. حدثنا أحمد محمد ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى الخطاب عن رضي الله قال حدثنا نافع عن عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاء أو حضر عشاءه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. حدثنا محمد حاتم بديع حدثنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبي عجاب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. حدثنا علي بن مسلم السوسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان بن زبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن زبير: إن سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك ما كان عشاؤهم، أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ باب في غسل اليدين عند الطعام. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. باب في غسل اليدين قبل الطعام. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا قيس عن ابي هاشم عن زادان عن سلمان قال: قرات في التوراه ان بركه الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بركه الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال ابو داود: وهو ضعيف. باب في طعام الفجاء. حدثنا احمد بن ابي مريم حدثنا عمي عن سعيد بن الحكم حدثنا ليس بن سعد اخبرنا خالد بن يزيد عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله انه قال: اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعبة من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حجر، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماءه. لا يكون في كراهية في ذم الطعام. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. باب في الاجتماع على الطعام. حدثنا إبراهيم موسى الرازي حدثنا أبي مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبي عن جدي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. باب التسمية على الطعام. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا ابن جبير عن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. حدث عثمان أبي شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاء جارية كأنها تدفع فذهب لتضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وقال إن الشيطان لا يستحق الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده التي بيدي مع أيديهما. حدثنا مؤمل بن هشام حدث إسماعيل عن الشام عن ابن أبي عبد الله عن السوائي عن بديل عن أبو لهب بن عبيد عن امرأة منهم وقال أبو كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. حدثنا مؤمل بن فضل الحراني حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا جابر بن الصبح حدثنا المسلم بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبقى طعامي إلا لقمة، فلما رفعه إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. قال أبو داود جابر بن الصبح جد سليمان بن محمد بن حمد من قبل أمه. يعني المشهور مخشي بس هو عندي ضبط بالضبط نتراجع إن شاء الله لأنه عندي ضبط بالضبط وهناك نسب إلى الذهب الفتح مخشي هذا ما أحفظ. باب وجاء في الأكل متكئا. حدثنا محمد بن كثير أخبر سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي قال ما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يضأ عقله رجلان. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبر وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس يقول بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو ما جاء بان وجاء في الأكل من أعلى الصحفة هيك شغلة في مدى ما صار فيها خلاف وتراجع بالقابوس قابوس الوحيد. بان وجاء في الأكل من أعلى لأنه عملناها إحنا كان بالتقريب الشماسة طلع بالقاموس شماسة بالضم وكسمامة ويفتح هيك قال بالضم ويفتح ما ذكر كسر أبدا سيد الأسماء على السماع ولا على القاعدة اللغوية يعتمد على السماع مو دائما أسماء سماعية فلذلك يوجد زبير وزبير ويوجد أسير وأسيد واضح كيف بس علماء اللغة هم أثبت في ذلك العلماء الحديث. باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. حدث مسلم بن إبراهيم حدث شعبة عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. حدث عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدث محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن فسر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجد الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد شرد فيها فالتفوا عليها، فلما كسوا رؤوسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عديدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من حواليها ودعوا للوداع يبارك فيها. باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. حدث عثمان بن شيبة حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زريع عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليه الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن زهري وهو منكر. حدثنا هارون بن يزيد عن الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. باب الأكل باليمين حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري أخبرنا أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب شرب فليشرب بيمينه فإذا الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا محمد بن سليمان نوير عن سليمان بن بلال عن أبي وجدة عن عمر بن أبي سلمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. باب في فأنت دوني عنكم مني ذاك النساء إذ بني في إذن مني باب في أكل اللحم. حدثت عنه منصور حدثنا معشر الشيخ عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اللحم بالسكين فإنه مصنعين أعاجل وانهسوه فإنه أهنى وأبرق. قال أبو داود ليس هو بالقوي. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن معاوية عن عثمان بن ابي سليمان عن صفوان بن امية قال كنت اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ اللحم بيدي من العظم فقال ادني العظم من فيك فانه اهنى وامرا. قال ابو داود عثمان لم يسمع عن صفوان ومسلى. حدثنا ابو عبد الله حدثنا ابو داود عن زهير عن ابي اسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله مسعود قال كان احب العراق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشام وكان احب بالتسكين كان أحب العراق رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشام. حدثنا محمد بن شعيب حدثنا أبو داود هذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسمة الذراع وكان يرى أن اليهود هم سمون. باب في أكل الدباء. حدثنا قعدة بي عن مالك عن إسحاق بن اعتدال بن أبي طلحة سمع عن عثمان أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام صنع قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقبيل قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع دباء من حوالي صحفة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. باب في الأكل السليم. حدثنا محمد وحسان السمتي حدثنا مالك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن بشر بن البصرة عن يحيى عن عباس قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السريدة من الخبز والسريدة من الحيط. قال أبو داود وهو ضعيف. باب في كراهية التقذر للطعام. مع الله أحمد بن فيل حدثنا زهير حدثنا سماك محب حدثني قبيصة بن هل عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال لا يتخلجن في صدرك شيء ضرعت فيه النصرانية. باب النهي عن أكل الجلالة وألبانيا. حدث عثمان بن شيبة حدثنا عبد الله بن محمد إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانيا. حدثنا ابن سلمة حدثني أبو عامر حدثني أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرني عبد الله بن جهم حدثنا عمرو بن ابي قيس عن ايوب السختياني عن نافع بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله في الابل ان يركب عليها او يشرب من البانيا. باب في اكل لحوم الخيل. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد عن عبد بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحوم الحمر واذن لنا في لحوم الخيل. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال الحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شبيب حفصي قال حيوة حدث بقيع عن ثور بن يزيد عن طالب يحيى بن مسلم بن بعد كرم عن ابي عن جدي عن خالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال ابو داود وهو قول مالك قال ابو داود لا باس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال ابو داود هذا مسوق قد اكل لحوم الخيل الخير جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير وفضالة وعبيد بعد اسم مالك وأسماء ابنة أبي بكر وزويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبحر فهموا في أهل الأمن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن الشعب الزبير عن إسماعيل قال كنت غلاما حذوي ومن فصلت أرنبا فشويت فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. حدثنا يحيى بن خالد حدثنا أبو عبادة حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبا أبي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو كان في الصفاء بالصفاح بالصفاح كان بالصفاح. قال محمد ما كان من كوان وإن رجل جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ولم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض. باب في أهل الباب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبان أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأبوبا وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأبوب تقدرا وأكل على مائدة ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا القعدة بي عن مالك بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محروس فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يقول منه فقالوا هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت أحرمه يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرضكم فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. حدثنا عمرو بن عون أخبر خالد عن عبد المصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها الضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت بين يديه قال فأخذ عودة فعد به أصابعه فقال إن أمة بني إسرائيل نسخ الدواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به. قال فلم يقل ولم ينهى. حدثنا محمد بن عبد الصائي أن الحكم نافع حدثنا ابن عياش عن فضل بزرعة عن شريع بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضباب بأكل لحم الحبارة. حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي حبران هذا من أين سيدي؟ بذل المجهود؟ نعم نفس الشيء أبي راشد حبران. باب في أكل لحم الحبارة. حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبار. باب في أكل حشرات الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا غالب بن حجرة حدثني ملقاه بن تل عن أبيه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لي حشرة الأرض تحريما. حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور حدث سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل الخنف بالتدلى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندر. باب ما لم يذكر تحريمه. حدثنا محمد بن داود والسبط صبيح حدثنا الفضل بن دكين حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن عباس قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه وانزل كتابه واحل حلالا وحرم حراما فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وسكت عنه فهو عفو وتلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى اخر الايه. باب في أكل الضبع. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. باب النهي عن أكل السباع. حدثنا قعدة بن مالك عن الشهاب عن أبي عيسى الخولاني عن أبي سعلمة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي لاب من السبع. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ميمون بن مهران عن انس عن ابن عباس قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل دينار من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا محمد بن مصطفى الحبسي حدثنا محمد بن حرب عن الزبير عن مروان بن رويه الدغمي عن مروان بن روبة أو روبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن مقالة مقدام بن معدي كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل تناب من السباع ولا الحمار بهدي ولا الرقطة من نار معهد إلا أن يستغني عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعاقبهم بمثل قراه. حدثنا محمد بن الشعب عن ابن أبي عبي عن ابن أبي عوفة عن علي بن حكم عن ميمون بن مهران عن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن يحيى بن مقدام عن جدي بن مقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم فور الأهلية وخيرها وبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حدث أحمد محمد بن محمد بن عبد الملك قال حدث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع عن الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك عن أكل الهر وأكل ثمنها. إن شاء الله نقف هنا. أنا ظننت في الباب ممكن الكتاب ممكن يخلط أسبوع طويل. هناك في سؤال ما حكم تحريك المسبع صعودا ونزولا باستمرار أثناء قراءة التشهد؟ هو مكروها تنبيها في مذاهب الثلاث وهو السؤال ما حكم تحريك المسبحة والصعود والنزول باستمرار أثناء قراءة التشهد ومكروه التسبيح في المذاهب الثلاث الحنفي والحنبلي والشافعي وهو مشروع عند المالكية. يعني هو طلب يحرك إصبعه هل تدل على دوام التحريك أم لا؟ فقال الأئمة الثلاثة لا يدل بالفعل يحرك لا يدل على دوام التحريك وقال المالكية يدل على دوام التحريك. وآخر صرع سمعت كمان يثبت الحديث أهل المضاعف هذه جزاك الله خيرا.